لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، ولا أحد أدل على الطريق الموصل إلى جنانه والمبعد عن نيرانه منه تبارك وتعالى. ولهذا أقسم الله جل وعلا في صدر هذه السورة بالقرآن، وختم هذه السورة بقوله جل شأنه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.